هيا عليك أخي قل لي كيف أصوم كيف أصلي كيف أؤدي فرض الله كيف أحج لبيت الله فعبادتنا هي فروتنا وبها أجني ثمرت عملي لله عليك أخي قل لي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من فتاوى قرآنية. وكما تعودنا معكم أيها الأحبة الكرام، فنحن نتشرف الآن باستقبال أسئلتكم عبر الهاتف، ونتشرف أيضا باستقبال أسئلتكم عبر الرسائل الهاتفية لنجيب عليها الآن على الهواء مباشرة بعون الله وتوفيقه، وحتى نتشرف باستقبال أول اتصالاتكم معنا، أسئلتكم الواردة إلينا عبر الهاتف. طيب، نبدأ بأول اتصال. رشا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا بنتي. بالله عليك يا فضلت الشيخ، أنا عندي 24 سنة. أيوة. قدم لي عريس، هو متجوز كاجتماعيا يعني هو يقدر يفتح بيتين. أيوة. بس هو مش عايز يعيش مع مراته، هو بيقول لي ان هي يعني مسألة وقته هينفصل عنها، وانا ما طلبتش منه كده، بس راجع بعد كده يتكلم عنها باسلوب كويس وان هو هيعدل وكده. فانا مش عارفة اعمل ايه. طيب حاضر، تابعيني يا رشا، ان شاء الله تسمعي كلمتين. بارك الله فيك يا رشا. طيب خلونا نجاوب على سؤال بنتنا رشا، بارك الله فيها. عندها 24 سنة، آنسة بكر، ومتقدم لها عريس متزوج بأخرى، والشيء الطبيعي سيناريو الحوار لابد أن يبدأ بنفس الطريقة التي بدأ به، رغبة طبعا شيء طبيعي في إقناع رشا، ورغبة في استمالة قلبها. سيقول العريس المتقدم: والله أصل العلاقة بيني وبين الزوجة الحالية اللي معايا علاقة يعني غير مستقرة، وإحنا مش مرتاحين مع بعضنا، ومسألة الانفصال قادمة، ودي مسألة وقت لا أكثر ولا أقل. وتبدأ البنت تبدي موافقة مبدئية، زي ما رشا تقريبا في تصوري أبدت موافقة مبدئية، وبعدين بعد شوية تفاجأ رشا ببرضو تطور طبيعي جدا في السيناريو والحوار، معتاد يا رشا مع كل من يتقدم بنفس الظروف، انه تفاجأ بانه الحديث بدأ يكون حديث اخر مختلف عن الزوجة الاولى، وانه بيتكلم عليها كلام طيب، وانه يعني ما تخافيش ده ان شاء الله انا ساعدل وانا عندي قدرة على فتح البيتين. يا رشا يا بنتي ده تطور طبيعي جدا ومدخل طبيعي جدا بيدخل به كل من يتقدم الى زوجة وهو متزوج باخرى. طب انت هتتزوج تاني ليه؟ ده سؤال انت طرحتي. والله العلاقة بينه وبينها مش مستقرة، مفيش تفاهم، في مشاكل، في انفصال قادم، ودي مسألة وقت. ده كل من يتقدم يفعل هذا، سواء كان إنسان يعني ملتزم، متدين، خلوق، مؤدب، صدوق، كلهم يفعلون هذا، أو حتى كان إنسان غير كده تماما يفعل هذا حتى يستميل قلب صاحبتنا اللي هي أختنا أو بنتنا رشا. وبالتالي بعد شوية يبدأ حديث العقل. حديث العقل ايه؟ انه الزوجة الاولى لها سنتين ثلاثة اربعة اكتر اقل معاه، الزوجة الاولى في اولاد موجودين، وبالتالي يبدأ يفكر حديث العقل. الزوجة الاولانية لما تستشعر ان هو بدأ يفكر في غيرها ويتزوج باخرى، لو كانت هناك بعض المشاكل اللي هي من طرفها تبدأ تصلح هذه المشاكل وتحاول الوصول بعلاقتها الى وضع افضل مع الزوج، وبالتالي تتغير الظروف يا رشا ويبدأ يكلمك انه هيعدل وانه عنده قدرة على فتح البيتين. يا بنتي انت الان في حل من امرك، يعني احنا لسه على البر كما يقولون، ولسه في بداية المشوار كما يقولون. انا شخصيا لا ارتاح الى هذه الخطوة، خاصة وانت آنسة، خاصة وان سنك يعني عادي جدا جدا، يعني انت تفكرين الان بغير اي ضغوط، لا انت بالعانس لا قدر الله، لا انت باللي تأخر سن الزواج ليكي، لا انت باللي فاتك قطار الزواج كما يقولون، انما انت آنسة و24 سنة سن عادي جدا، يعني اختك في الجامعة لسه ما زالت في الدراسة، بتتخرج في هذا السن تقريبا 23 سنة 24 سنة، لو عملت لها دبلومة ولا ماجستير بتاخد لها 25 سنة، لو عملت لها دكتوراه بتاخد لها الى سن 28 و29 و30 سنة، فدي سن طبيعية جدا يا بنتي، وأنا لا أرى ما يبرر إن هناك ضغوط عليك من عادات أو تقاليد تخليك ترتبطي بزوج مرتبط بأخرى. أنا أعتقد في الغالب إن غالب من يتزوج زوجة ثانية تكون الزوجة الثانية صاحبة ظروف معينة، في الغالب كما هي عاداتنا وتقاليدنا تكون أرملة، تكون مطلقة، تكون مثلا بنت يعني تأخر سن الزواج لها يعني فاتها الشيء من قطار الزواج كما يقولون، ربما أحيانا تكون مثلا بنت تعيش في ظروف اجتماعية ضاغطة جدا، فمحدش كان بيفكر فيها إلا إذا كان مضطر يريد زوجة ثانية على الزوجة الأولى اللي معاه، ربما مثلا يعني خلينا ندخل شوية إلى العمق، ربما يعني ترى الفتاة في نفسها إن هي ما عندهاش من مؤهلات الشكل والجمال اللي بيرغب فيه الشباب ويبحث عنه الخطاب، ما يناسب انه يتقدم لها من يتقدم او يقتنع بها من يقتنع، وبالتالي بتتنازل هذه البنت صاحبة هذه الظروف، تأخر بها سن الزواج، يعني ليست معها مؤهلات الشكل والجمال المقنع، ضغوط اجتماعية، فقيرة جدا من أسرة كذا، من أسرة مش عارف إيه، أو هي مطلقة أو هي أرملة، فكل هؤلاء ربما يعني إيه يقعون تحت ضغط إن هم يرتبطوا بزوج معه زوجة أخرى. أنا شايف إن أنت في حل من هذه الأمور كلها، وخشت أن تتدهور العلاقة فيما بينكما فيما بعد، بقيت إضافة بسيطة يا رشا لكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا تفضلي يا أختي. والله يا شيخ أنا فهم كبير أو فهم. نعم. أنا أرملة. أيوة. أرملة. أرملة وربيت ولادي. نعم احسنتي. والحمد لله ملتزمة وعارفة ربنا. طب يا ريت توطي التلفزيون يا حاج الله يكرمك. حاولي توطي التلفزيون عشان تسمعيني من التلفون. طيب. طيب. ولكن لي يا شيخ أخ دايما ضدي في كل الامور وفي حياتي. نعم. حتى انني دايما اصلصه واكلمه واعمل له الواجب في اي مناسبه عنده وهو يصدني وخلي مراته دايما ضدنا وهي اللي بتحكم وهي اللي بتأمر وهي اللي مشياه على كيف هي. نعم. ودايما صددنا وعاق وكان عاق في امه قبل ما تموت الله يرحمه. نعم. وطردني من بيته كم مره بقيت اتحمل واروح ازور الحاج. نعم. الوقت ده كان مخاصمنا انا واختي ليه راح امبارح زارها وقعد عندها وخد لها زياره يعني كانه بيضربنا ببعض. اه انا خلاص زهقت ولا وزهقانه من الدنيا دي ما قعدتش عايزه اشوف وعملت كل اللي علي عشان ربنا والله انا بتقي الله لكن هو لا يتقي الله ما يتقيش الله فيه فمش معقول حزين لنفسي اكتر من كده هو الدين انا عارفه دين وعارفه المطلوب مني لكن هو مش عارف ربنا في حد. ايوه مش انا تعبانه والله تعبانه نفسيا جدا يعني النهارده انا باكيه يجي ساعه ونص انا قاعده لوحدي في بيتي وعارف ان انا ارمله ومربيه يتام. ماشي حاجة ان شاء الله سؤال حضرتك وصل وهتسمعي تعليق مني ان شاء الله لعل الله ان ينفعك. حاضر. ارجع ليك يا رشا واقول اذا كنت من صواحب يعني واحدة من اصحاب هذه الظروف الصعبة اللي انا شرحتها ليكي منذ لحظات والرجل في مواصفات الإنسان الملتزم المتدين الأصيل اللي يحفظك ولا تكونين سلعة زائدة في حياته ولا تكونين مثلا زواجة ببلاش كما يقولون سهلة فاللي سهل في المجي يكون سهل في المروح كما يقولون زواجة سهلة فما أسهل الاستغناء عنها إذا كنت تثقين في أخلاقيات الرجل وأنه إنسان مش فقط متدين لا يا إخوة لا يا أخوات لازم يكون متدين وخلوق مؤدب ومش كلامي ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءكم إيه من ترضون دينه وخلقه فزوجوه كان يمكن أن يقول دينه خلاص لكن دينه يعني علاقته بربه كويسة كم من مصل يصلي ولكن سيء الأخلاق في التعامل مع الناس كم من صائم يصوم بينه وبين الله عز وجل ولكن علاقته سيئة بالناس جدا غير خلوق في التعامل مع الناس كم من حاج ومعتمر ومزكي ومصلي وصائم و إلى آخره ولكن نرى منهم أفعالا مشينة إذا جاءوا للتعامل مع الخلق مع الناس مع الزوجة مع الأولاد مع الأب مع الأم مع الجار مع الرئيس مع المرؤوس تجد أخلاق مختلفة تماما عن أخلاق المصلين مش هو ده خلق المصلي مش هو ده خلق الصائم مش هو ده خلق الحاج فإذا كنت تثقين في أخلاق الرجل كما تثقين في دينه دين وأخلاق وأصل ولا تتصورين إنه يرميك رمية سهلة فيما بعد لو تحسنت العلاقة مع الزوجة الأولى أو لو صارت ثورة الزوجة الأولى عليه فلا يستطيع أن يقاوم هذه الثورة فيجي على مين في الحالة دي؟ هيجي عليك أنت لو تزوجك النهاردة وهي رصة وألف سيف يطلقني يطلقها يطلقك أنت فأنا شايف أن الحسبة صعبة عليك شوي أنت آنسة وعندك 24 سنة وأكيد لك أهل لك أب لك أخ لك عم لك خال لك جد اوعي تفكر لوحدك لك اخت طبعا لك عمة لك خالة ما تفكريش لوحدك فكري مع اهلك حتى يكون القرار جماعي فعادة انت ربما لا ترين الا شيئا واحدا خليني اكون صريح معك انك تعلقت بي ممكن يكون الولد متكلم لبق وكلهم ما شاء الله بيبقوا كده انما اهلك سيكون تصرف تصرف العقلاء الحريصين عليك تهيألي أكتفي بهذا القدر يا رشا لعل إن شاء الله يكون وصلتك النصيحة بارك الله فيك طيب أخونا أحمد السلام عليكم وعليكم السلام وبركاته إزاي حضرتك يا شيخ إزاك يا عم أحمد الحمد لله كله تمام بخير الله الحمد مش كله تمام ولا حاجة بس بخير الحمد لله ربنا يكرمك يا شيخ كان عندي سؤال والله فضل أنا أعرف ناس يا شيخ عندهم بنت هم قريب يعني ايوه هي يعني في سن الزواج وكده ايوه حوالي عندها مثلا 26 او 27 سنه ايوه فكل ما يجي مثلا يتقدم لها خاطب او حاجه من دي تمام بيجي مثلا يشوفها المرة الأولانية يعجب بيها وكده, وبعدين بعد كده ما يتصلش ولا يسأل ولا كأنه جزرهم ولا أي حاجة. أيوه. فاتصلوا بمشايخ وكده وبدأوا يعني يتصلوا بالناس, والناس قالت لهم في شيخ ممكن يشوفها ويكون مثلا معمول لها عمل أو كلام أو حاجات من دي يعني. أيوه. الغلط اللي أنا شفته في الموضوع إن لما الناس دي راحت للراجل اللي هو بيقول عليه شيخ ده, اداهم زي كده ورقة مش عارف مكتوبة بلونين وقال لهم ده عمل معمول لها عمل وانا لازم افك والعمل ده لازم يتفك عشان خاطر هي تتزوج وكده تمام. فانا كنت عايز اعرف مشروعية الامر ده. انا حاسس ان ده حاجة ما ترضيش ربنا يعني. لو مثلا كانوا راحوا الواحد مثلا يقرأ عليهم قرآن او كده فكان ممكن يعني الموضوع مثلا يبقى يعني يعدي يعني. جميل. لكن عايز اعرف ايه ورقة ومكتوب عليها بلونين ومش عارف واعمال, هل الحاجات دي اصلا في ديننا الحاجات دي مشروعة؟ طيب حاضر تمام. ده سؤال. ممكن اسأل سؤال تاني؟ ممكن يا عم احمد صار. ربنا خليك يا شيخ. دلوقتي مثلا لو في حد عنده ذنب معين هو يعني مش عارف يتخلص منه, بيحاول على قد ما يقدر هو يتخلص منه بس هو مش قادر, يعمل ايه؟ حاضر شكرا. ماشي يا احمد بارك الله فيك. طيب اختنا المتصلة اللي كانت بعد رشا كانت بتقول هي الله يكرمها أرملة وكبيرة في السن, ولله الحمد قامت بواجبها نحو أولادها, ربتهم وكبرتهم وعلمتهم وزوجتهم, وهي ودودة ليهم أخ, هي وأختها ليهم أخ ثالث, ودودة مع أخيها, لكن أخوها للأسف الشديد يبدو أنه هو ليس ودودا, ليس اجتماعيا, ليس عشريا في التعامل مع أخته السيدة الأرملة. هي تقول هو برضو كان قديما جف العلاقة مع والدته, هي عبرت وقالت كان عاق مع أمه سابقا, وتقول أنا حاولت معه كتير في وصله وفي زيارته وفي تقديم المعروف والواجب له في مناسبات عدة لكنه لا يبالي, وإنه سبق قبل ذلك أنه طردها من البيت, وطبعا الأمر كمان طال زوجته فهي الآمرة الناهية في اتصال ولا شيء. طيب خليني حجة أكلمك بس بعد أسماء إن شاء الله. أختنا أسماء السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الله يكرمك يا بنتي تفضلي. ربنا يبارك لنا في عمرك ويجزاك عنا خير الجزاء اللهم امين. بارك انا بارك. عندي سؤال وعايزة توضح لي حاجة يا فضيلة الشيخ. حاضر. السؤال الأول, في أخت من الأخوات عايزة يعني تكبر صدرها الجثة. أخت إيه؟ عايزة تعرف ده حرام ولا حلال. أخت عايزة تعمل إيه؟ تكبر صدرها. آه. عايز اعرف ده حرام ولا حلال. طيب السؤال الثاني فضلت الشيخ, انا مره كنت لابسه اصدار الصلاه بتاعي وواحده مسيحيه ندمت عليا, فانا طلعت لها فبتقول لي ان السيده مريم كانت بتلبس زيكم بالظبط, فاحنا المفروض نلبس زيكم على اساس انا لابسه الاصدار بتاع الصلاه كامل ولابسه كل حاجه لي. اي نعم. فانا عايزك توضح لي فضيلة الشيخ كده, توضح لي ازاي هم عارفين ان السيدة مريم كانت محجبة وهم لابسين كده ازاي وبيعملوا كده. حاضر. حاضر يا اسماء. فالمهم انه الحجة قامت بما يجب عليها, وهي الان مسكينة صعبان عليها جدا انه هذا الاخ يعني اخوهم وليس حريصا على ودها وليس حريصا على وصالها, وهي أرملة مفترض ان هو الراجل بتاعها, مفترض ان هو اخوها وليها كبرها حتى لو كان اصغر منها, فصعبان عليها جدا. واخيرا بدأ يود الاخت التانية من غير ما يود اختنا الأرملة ديت, وكأنه يعني بيلمح بايه, كأنه يريد أن يأخذ الأخت التانية في صفه لتبقى هذه الأخت الأرملة المسكينة كأنها يعني وحدها في جانب وهو أخته في جانب آخر. أنا عايز أقول لحضرتك كلمتين يا أختي الكريمة. أنت فعلتي ما فعلتي من معروف وزيارات وواجبات وأخلاق حسنة معاه وتحملت منه الأذى وتحملت منه لما طردك وتحملت منه عقوق الأم وتحملت منه عقوق ليك والأختك، أنت فعلت هذا كله مفروض إنه لله. فإذا كنا فعلنا هذا المعروف الوصل وحسن العشرة وصلة الرحم عشان ربنا لله عز وجل، فنحن لا ننتظر من المخلوق جزاء ولا شكورا. النبي عليه الصلاة والسلام يا أختي يقول ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل بالمكافئ، ليس من يصل الرحم بالمكافئ. بمعنى المكافئ يعني إيه؟ يعني أخويا زارني أزوره، ما زارنيش مش هزوره. أختي زارتني أزورها، ما زارتنيش يبقى خلاص مش هزورها. دي المكافئ واحدة بواحدة. ولكن الواصل من إذا قطعته رحمه وصلها، هو ده الواصل. لما أخوك ما يزوركيش وأنت تزوريه، أنت كده واصلة الرحم وهو قاطع للرحم، وأنت تفعلين هذا لله وليس من أجله هو. طيب برضو هكمل حاجة ولكن بعد الاتصال ده. أم محمد عم الشيخ. اتفضلي يا أم محمد. لو سمحت يا عم الشيخ، أنا زوجي كان واخد جزء من بيت والده الله يرحمه. كان واخد إيه؟ وبناه. كان واخد إيه؟ جزء من مراث من مراث والده في البيت. أيوة. وبناه. أيوة. سليم معايا يا شيخ؟ معاكي. وبعدين كان ليه أختين بنات لهم نصيب معانا في البيت ده. نعم. ماشي. وجه زوجي توفى. نعم. والنصيب ده كانوا محددينه بمبلغ معين من المال. وانا سألت قالوا ان المبلغ ده دين عليها الله يرحمه. ايوه بالظبط. فجيت اديلهم المبلغ ده ما رضيوش ياخدوه. وبعدين قالوا ان احنا مسامحينه وسايبينه لولاد اخونا وكده. ايوه. فقال هو كده عليه وزر ولا ايه لو سمحت؟ حاضر يا ام محمد. ولو سمحت سؤال تاني يا شيخ. نعم. كان بنينا البيت ده بالتقسيط. ايوه. فالقسط ما زال لسه انا بسده، فهل القسط ده يعتبر ده لازم نسده على بعضيه ولا اسده عادي كده ما عليهوش حاجه اسده بال حاضر عادي زي ما هو ماشي؟ حاضر حاضر يا ام محمد. هدى السلام عليكم. يا هدى السلام عليكم. السلام عليكم. طيب الاتصال انقطع بالاخت هدى. اذا يا حجه أنت فعلت هذا لله عز وجل، لا تنتظرين من الخلق جزاء ولا شكورا، ولكن عليك أن تستغفر الله عز وجل وأن تكثري من الذكر وأن تكثري من الصلاة وأن تكثري من الدعاء، أن يلين الله قلبه ويرطب الله نفسه ويرده الله تعالى إلى رشده ويهديه هو والزوجة التي تؤرق عليكما حياتكما وتتدخل بين الأخ وبين أخته وهي ليس لها من الأمر شيء على الإطلاق، وهو مخطئ في هذا إن هو يولي زوجته، يعني ما يفسد العلاقة بين أخته فلانة أو أخته علانة، لكن لا تقطعي وصلك له ولو على المسافات ولو في المناسبات، يعني بدون الاختلاط الذي يجلب المشاكل ممكن أن يكون هناك الحد الأدنى من الوصل، لأن الخصام خطر بين المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، آخر مهلة مسموحة للمتخاصمين 3 أيام، بعدها خيرهما الذي يبدأ بالسلام. فأنا عايزك تبقى أنت الأفضل وأنت الأحسن يا حجة، وأنت اللي تفوزي بهذه الجائزة عند الله عز وجل، والله تبارك وتعالى يصلح أحوالنا وأحوالكم. حسين ولا أم حسين؟ أم هشام. السلام عليكم. عليكم السلام يا أم هشام. ازاي حضرتك يا شيخ؟ ازيك يا بنتي الله يكرمك. كنت عاوز أسأل حضرتك سؤال الله يبارك لك. تفضلي. أنا كانت لي أمي الله يرحمها أرجوك تدعي لها بعد إذنك أولا. أيوه. وبعدين كانت مرضت وكانت نايمة بالسرير ما بتقدرش تتحرك. أيوه. أنا عندي 3 أولاد وكنت حامل أيامها. أيوه. فاللهم صل على سيدنا محمد. أنا والله يا شيخ ما قصرت معها في حاجة. أيوه. هي ملهاش ولاد غيري. أيوه. وأنا اللي كنت يعني تخيل حضرتك إنسانة يعني كان عندها شلل نصفي ما كانتش بتتحرك، أنا اللي كنت بعمل لها كل حاجة. نعم. وهي قعدت في مرضها ده شهر ونص. ايوه. اللي قلقني واللي تعبني يا شيخ ان انا كنت بتمنى يعني كنت بقول يا رب لو اردت شفاها عجل بيه ولو ما انتش راي شفاها ارحمها وارحمني. كنت بقول كده خايفة لتموت وهي غضبان عليا احسن ازهق او اتعب او حاجة. ايوه. فهل ده يا شيخ اللي انا كنت بقول ده واللي كان في نفسي ده احبط عملي وضيع اللي انا عملته معاها؟ حاضر. ارجوك تريحنا الله يبارك لك. حاضر يا بنتي. حاضر يا ام هشام. تابعيني بارك الله فيكي. مع السلطاني. السلام عليكم. هدى. يا هدى السلام عليكم. ايوه السلام عليكم فضيله الشيخ. اهلا يا هدى اتفضلي. اهلا بحضرتك. ممكن اسالك يعني سؤالين؟ سؤالين زي بعض. يا رب يخليك. لو سمحت يا فضيله الشيخ انا معايا عمتي كانت تعبانه وطلبت من امي انها هي تجيب لها كفن عشان تشوفه وهي كانت تعبانه خالص. ايوه. وبعدين لما جبت لها ام الكفن فهي خفت والحمد لله يعني. ايوه. هل انا سمعت من الناس بيقولوا ان الكفن ده هل ليه زكاه يعني؟ لا. هل يعني هو حرام احتفاظها به ولا حلال ولا ايه بالظبط؟ حاضر. والسؤال الثاني يا فضيله الشيخ انا سمعتك مع الابله اللي اتصلت بيك في الاول. انا فعلا متجوزه كنت يعني جوزت واحد على مجوز واحدة ثانية. نعم. وما كانش بيخلف والحمد لله. أنا دلوقتي معايا ثلاث بنات لكن فعلا هو رجع ل يعني زي ما يقول كده نظامنا احنا بالبلدي حنن الأولانية وظلمني أنا وما زلت أنا المظلومة وأي مشكلة بتحصل بيقول لي أنت السبب بالمشكلة دي. أي حاجة. نعم. والله بريئة والله يا نعم فضيلة الشيخ ويشهد الله على ذلك. نعم. لدرجة ان انا يعني بحاول ان انا اكون معاها في مثال الاخت لكن هي رفضة الموضوع ده تماما ودايما تقول لي انت خدت زوجي مني وانت وحشة معايا وانا والله بالعكس انا اتمنى ان انا احطها في عناية لكن فعلا فعلا ما مش قابلة خالص الموضوع لدرجة ان هي حتى عصت جوز عليا ودلوقتي يقول مش عايزك انت او عيالك. لا. هو دلوقتي برا وبيقول لي ممكن انا لما ارجع من برا مش عايز انا هرميكي انتي وهاخد البنات منك. انا تعبانة فعلا يعني انا نفسيتي تعبانة. ايوه. وشكرا يا فضيلة الشيخ. حاضر يا بنت. حاضر. طب ان شاء الله متى. ام عمر السلام عليكم. ام عمر. الو السلام عليكم. عليكم السلام يا بنتي تفضلي. ازي حضرتك فضيلة الشيخ. الله يكرمك يا بنتي. نسألك الدعاء. الله يكرمك تفضلي. بعد إذن حضرتك أنا بعمل في مصلحة حكومية ومعي زميلات مسيحيات. أيوة. فما حكم العلاقة معهم وما مداها وما الحكم في الصلاة أمامهم وكشف الوجه عليهم؟ حاضر. بارك الله فيك يا أم عمر. طيب نرجع لسؤال الأخ أحمد. البنت تأخر سن الزواج نسبيا وكل ما يجي عريس يمشي بغير سبب وطبعا الاهل تحت هذا الضغط بدأوا يسألوا عن بنتهم وتيجي عمتها ولا خالتها ولا جدتها ولا جارتها انتوا سايبه بنتك دي كده روح اسألي عن بنتك لحد يكون حاسدها ولا حد يكون عامل لها عمل ولا تكون ملبوسة. طيب رحنا للراجل طلع لهم شوية ورق مكتوب بألوان أحبار مختلفة وعليه شوية نجوم ومربعات وكلام مفهوم وكلام غير مفهوم وأخونا أحمد بيسأل الكلام ده مشروع ولا مش مشروع؟ غير مشروع طبعا يا شيخ أحمد لأن هذا الرجل عراف كاهن دجال ساحر أي اسم المسميات دي كلها أسماء في النهاية تصب في معنى واحد في الغالب وإحنا نهينا من الشرع من النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما. الكاهن عراف ساحر دجال من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما يعني هنخسر صلاتنا 200 صلاة هنخسرهم لمجرد ان احنا رحنا لصاحبهم ده اللي هو العراف ولا الدجال. طيب ده احنا رحنا ومقتنعين بيه ويقول لك ده ما بياخدش فلوس وراجل شكله عليه سمت الصلاح وراجل بتاع ربنا وراجل زي الفل زي العسل ما هو طبعا زي الفل زي العسل عشان كلامه جاي على هوانا، وطبعا عشان الشيطان يضع له قبولا وقناعة في رؤوس الناس اللي راحوله، ويفضل يفعل شوية أفاعيل قدامهم ويقول لهم البنت دي مش انت يا بنت بيجيلك صداع بين الحين والحين، اه فعلا، ومش انت بيحس بألام أسفل الظهر، اه فعلا ده بيحصل، مش بيبقى عندك شوية زهق وشوية خنقة أحيانا، اه طبعا، وهي بقى كل ما تفكر بأصل راجع الكلام ده فعلا بيحصل، ولما بيجيلك العريس يبقى أول مرة مبسوط جدا وفرحان وشايفك ملكة جمال الدنيا، وبعد كده يروح ما يجيش ويضحي بيك ومدون سبب، اه فعلا، فيشعر الأهل إن كلامه إيه صادق وبيحكي وقائع وكأنه يعلم الغيب. وإحنا مسلمين نعتقد اعتقادا جازما أن أحدا لا يعلم الغيب إلا الله، اسمه عرفنا لأنه يدعي معرفة الغيب، ويمكن أن يساعده في ذلك قرينه من الجن، ويسأل قرين البنت دي من الجن أخبار البنت دي إيه، يقول له دي طويلة دي قصيرة دي تخينة دي رفيعة دي أمها شعنونة دي البنت عصبية دي ما بتنامش دي ما بتاكلش دي كل ما يجي لها عريس يسأل، فيبدأ هو يتلقف هذه المعلومات من قرينه من الجن من قرين البنت من الجن، ويبدأ يطرح المعلومات دي كأنه السي في بتاعها والملف بتاعها من الأمن الوطني قدامه، والناس تصدق هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام جعل تصدقنا له مصيبة سودة. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. كفر لكبيرا من الكبائر، لو اعتقد أن أحدا غير الله يعلم الغيب فتلك مصيبة. فشيء طبيعي أن هذا الرجل الذي ذهب إليه دجال وعراف وساحر وكاهن ويريدنا شر الموارد ولن يحصل من ورائه إلا شر، سواء دفعوا فلوس أو ما دفعوش. طب نعمل ايه في الحالة دي؟ نروح للراجل اللي بيعالج بالقرآن؟ انا رأيي ما تروحش، لانه انت برضو ممكن تبتلى براجل من اخواننا بتوع القرآن، ده يقول لك ملبوسة، والراجل التاني يقول لك دي مسحورة، والراجل التالت يقول لك ده عمل سفلي، والراجل الرابع يقول لك ده نظرة ولا حسد، وده يقول لك برنامج لمدة شهر، والتاني يقول لك برنامج لمدة اسبوعين، وفي النهاية المحصلة لا شيء. أما نعمل إيه عم الشيخ أحمد؟ نعالج أنفسنا بأنفسنا دون حاجة لمعالج. التفصيل لما أخذ التليفون ده، أخونا عمرو ولا أم عمرو؟ طيب أم عمرو السلام عليكم يا أم عمرو. السلام ورحمة الله وبركاته. فضلي يا أم عمرو بس ارفعي صوتك شوية الله يكرمك. أم عمر. أيوة يا مشاء. اتفضل معاك. أنا بقول لك أنا. أيوة اتفضلي. الشكل معايا وشتمني وهزقني وشتم أمي بسبب أخوه الصغير. أيوة. ومراته برضو قالت لي ما نشغلت نزلالك وأنا ست كبيرة وما نشغلتلي. وخصموني بقالهم اكتر من وقت من 20 يوم. ايوه يعني حكمه ايه، وفوت عليها كده ما بكلمنيش وانا ست عيانة ومانش غدرة. ده السيد ابنك بقى ده؟ اه ده ابنك بقى. ايوه الله يعينك يا حاج. حاضر يا ام عمرو، تابعيني من التلفزيون بعد شوية وهتسمعي اجابة ان شاء الله. طيب معانا اتصال اخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ شعبان؟ يا ألف مرحبا. إن شاء الله عايز أسأل حضرتك سؤال. إن شاء الله تتفضل. إن شاء الله أنا متزوج يا شيخنا من حوالي 6 سنين ومعايا ربنا رزقني بزياد ومحمود. أيوه. فعند حضرتك المدام بتصلي وعارفة ربنا كويسة يعني، بس بتعامل الأولاد يعني بتزعق لهم وبتعاملهم معاملة مش معاملة يعني تزعق لهم، دايما العيال بتخاف منها. أيوه. فإن جيت أكلمها مثلا وأقول لها لا بلاش كده وبتاع ممكن تزعل مني وتخاصمني وبتاع وأنا أصالحها يعني يا شيخ. أيوه. فهل حضرتك تدلنا على الطريقة أعمل معاها إيه؟ ممكن أضربها ولا أعمل إيه يعني؟ مش عارف. انت عايزني انا والله بعملها معامله بمين انت عايزني اقول لك على الهوا اضربها اضربها وبعدين إيه؟ تزعل مننا وانت عارف الحكومات لما بتزعل مننا بتبقى مشاكل بقى مشكله كبيره يا شيخ ما انا والله بعملها بما يرضي الله ومع ان هي بتخاصمني بس انا بكلمها عادي هو الواد زياد الكبير ولا محمود بس هي طبعا يعني عايز اوصل لحضرتك ان هي طبعا كده بصوتها عالي وبتاع وبتخاف الاولاد منها بقول لك زياد الكبير ولا محمود الكبير لا ده محمود الكبير عنده 6 سنين وزياد صغير سنه ان شاء الله حاضر يا ابو محمود بارك الله فيك الله يعينك طيب معانا اتصال اخر السلام عليكم الو ايمان اتفضلي ريهام شايف. اتفضلي يا ريهام انا سهام بس سؤالين اول سهام. سؤال انا كلمتك قبل كده وقلت لك يعني على بابا عايز هو غصب اختي يعني على ابن عمي هو عايز يعني يجوزها لابن عمي فاحنا مش عارفين نعمل احنا عايز يعني هو عم الشيخ عصبي جدا بابا اللي هو ابن عمك دول مش عارفه ليه ابن عمك ولا اب مع انه هو راجل متعلم وعارف الدين صح وكده يعني فانا مش عارف احنا مش عارفين نعمل ايه يا عم الشيخ احنا بس عايزينك يعني تدعي له يعني ان هو ربنا يهديه او كده السؤال الثاني يا عم الشيخ انا قلت لك برضو اللي انا كنت نفسي اكون ضابط على طول احلم اللي انا اكون كده او انا لابسه كده فمش عارف اعمل ايه عايزك بس تجاوبني على السؤال ده وشكرا يا شيخ ماشي يا ام ماشي يا سهام بارك الله فيكي حاضر اخونا احمد كان بيسال برضو الانسان معاه معصيه وذنب من الذنوب ويحاول كثيرا التخلص منه فلا يستطيع فماذا يفعل يحاول دائما الانسان اذا اذنب ذنبا لابد ان احنا نعرف اولا ان كل بني ادم خطاء يعني الخطأ شيء لا ينفك عنه الآدمي الإنسان مهما كان يعني كبير ولا صغير بر ولا فاجر ولكن خير الخطائين التوابون طيب ناخد سمية السلام عليكم يا سمية السلام عليكم سمية السلام عليكم يا أبلة سمية يا سمية ازيك يا سمية بس وطي التلفزيون يا سمية اسمعني من... طب وطي التلفزيون الاول وطي التلفزيون يا سمية ممكن اسألك اسئلة مش سامعك يا شيخ طيب يا سمية بس لما توطي التلفزيون كلميني يا سمية فخير الخطائين التوابون يا عم أحمد فالإنسان يجدد التوبة بين الحين والحين كلما أذنب ذنبا صارع إلى ربه تبارك وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون فالواجب على الإنسان كلما أذنب ذنبا يعجل بسرعة إلى الله عز وجل يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين ويجعل هاتان الركعتان قربة إلى الله عز وجل بين يدي توبته وفي سجوده يا رب توب علي يا رب ابعد عني هذا الشيطان ابعد عني رفقاء السوء أعني على الثبات أعني على مزيد من التوبة و إلى آخره ده عامل مهم جدا العامل الثاني يستحضر دائما خوفه من الله ورقابة الله له حينما يقدم على الذنب الله يراني الله محيط بي الله يعلم خائنتي وما يخفي صدري فيتولد في داخله إحساس بالحياء من الله عز وجل ويتولد في داخله الخوف من الله تبارك وتعالى أمر ثالث مهم يا أحمد يبعد عن الأسباب المفضية إلى هذه المعصية يعني المعصية تتعلق بفتنة النساء مش عمال على بطال قدام التمثيليات والأفلام والمحطات التلفاز اللي هي المشفرة والأوروبي ومش الأوروبي طب ما أنت عايز إيه؟ ما هذا يشعل في داخله الفتنة المجلات الخليعة والنظر المسلط على عورات الفتيات وعورات النساء، ما ده يشعل الفتنة في داخلك، يمنع هذا ويراقب ربه في بصره، فلا ينظر الحرام نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، فالنظرة سهم من سهم إبليس هو يبعد عن رفقاء السوء. فإنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وربنا إن شاء الله يتوب علينا وعليك يا أخ أحمد. عمر، السلام عليكم. أخونا عمر، السلام عليكم. السلام ورحمة وبركاته. تفضل يا أستاذ عمر. لو سمحت يا شيخ، ممكن نسأل سؤال؟ ممكن يا سيدي. الصيام بكرة، أنا متعود على الصيام بكرة عشان عندي شم نسيم وعيد، حرام ولا حلال؟ حاضر، ده عشان شم ال عشان شم النسيم يعني؟ حاضر، بارك الله فيك يا أخ عمر، ستسمع إجابة إن شاء الله. أسماء، هل ممكن إجراء عملية تكبير الثدي، جراحة وعملية لتكبير الثدي ليست من الضرورات، والجمال نسبي، لا تضعي هذا في رأسك أن هذا عيب في البنت أو أن هذا نقص في البنت، كم من بنت يعني زي كده وتتزوج أحسن زواج وتعيش أحسن عيشة. إنما لو كان هناك شوية مقويات، شوية منشطات للغدد، شوية أعشاب مفيدة من غير التدخل الجراحي، وطبعا جراح ويمد إيده ويشوف المقاس ويعمل، لا لا لا لا، هذه ليست من الضرورات في شيء، ويخشى أن تكون مثلى يا أسماء إلا الأسباب البسيطة والأدوية البسيطة اللي ذكرتها لحضرتك، فهذا شيء أقرب إلى المباح والله أعلم. طيب معنا مين؟ أخونا سعيد. طيب سعيد صهاج، انقطع الاتصال يا أخي سعيد. طيب كانت بتسأل أسماء سؤال كويس، بتقول هي وقت الصلاة بتلبس إزداد الصلاة، هذا شيء طيب جميل، وديت يعني من الموضة الحلوة التي يعني يسر الله عز وجل أمرها للفتيات وللنساء، إن هي أيا كان لبسها اللي هي تلبسه، حتى لو خدت عباءة الصلاة في شنطتها وهي في العمل وهي يعني لسه نص محجبة ولا شيء، نقول اوعي تؤخر الصلاة عن وقتها، البسي إزدالك للصلاة وصلي. تقول لما بلبس إزدال الصلاة، لها جارة مسيحية تقول لها هذا الزي إزدال الصلاة للمرأة المسلمة هو نفس الملابس التي كانت تلبسها السيدة مريم العذراء أم المسيح عيسى ابن مريم، عليها وعلى عليهما وعلى نبينا محمد صلوات الله وسلامه. فهي بقى بتسأل ان الصديقة المسيحية او الجارة المسيحية تقول لها احنا مفروض نبقى زيكم كده، طب ايه اللي منعكم؟ ده المفروض تبقوا كده واكتر من كده كمان. يعني ايه النقاب؟ وارد في الانجيل، مش عندنا بس في الاسلام، شوية الجهل العلمانيين اللي هم قاعدين يخبطوا ومش فاهمين هم بيقولوا ايه، ده الإنجيل ورد فيه النقاب، والتوراة ورد فيها النقاب، والإسلام ورد فيه النقاب، يعني مش مجرد الإسدال والخمار فقط، ده ورد فيه ما هو أكبر من الإسدال والخمار ألا وهو النقاب. زي المؤمنات بالله عز وجل جميعا حفظهن وصيانتهن باعتبارهن عرضا مصونا، سواء كانت مسلمة ولا يهودية ولا مسيحية، بل حتى الفطرة عند غير أصحاب الأديان عندهم فطرة إن المرأة تصون نفسها وتصون عرضها، فهي كلامها صحيح. الخمار عندهم موجود في المسيحية وفي اليهودية، الإزدال موجود، الجلباب موجود، بل والنقاب أيضا موجود، ونسأل الله عز وجل أن يهدينا إلى سواء السبيل. أم محمد، بارك الله فيك يا أم محمد، ونسأل الله عز وجل أن يعينك على ما أنت فيه، وأن يعينك على يعني تربية أولادك ومراعاتهم والقيام بواجب الأب والأم معا، ونسأل الله عز وجل أن يرحم الزوج الكريم بواسع رحمته، وأن يلهمكم أنتم والعائلة الكريمة الصبرة والسلوان الأختين كان لهم ميراث في البيت الذي كان فيه أخوهم المتوفى، وكان هذا الميراث محدد بمبلغ معين، وأختنا ذهبت بالمبلغ إلى الأختين العمات عمات الولاد، فإذا بهم قالوا إحنا مسامحين بارك الله فيكم، إحنا خلناهم لأولاد أخونا، ربنا يكرمهم ويبارك فيهم، هذا من الفضل وهذا من المعروف وهذا من صلة الرحم، هذا شيء يحمد لهم، ونسأل الله عز وجل أن يكافئهم عليه أحسن الجزاء. كده وقع الأمر ورفع تماما عن ذمة المتوفى، وانت أيضا رفع عنك الأمر، ليس في ذمتك شيء ولله الحمد، مادام قد سامحوا بأنفسهم، وأسأل الله أن يشكر لهم صنيعهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب أم محمد بتقول البيت كان الرجل الله يرحمه بني بالتقسيط على أقساط شهرية، هل واجب عليها تدفع كل الدين الآن ولا تدفعه بالطريقة المعتادة وهي الأقساط الشهرية حسب ما كان متفقا عليه؟ لو كان الدين له أجل محدد بعد شهرين بعد ثلاثة فالواجب علينا أن نسدد الدين فورا، إذا كان الدين مؤجل على أقساط والدائن راض بهذا وقانع بهذا فليس عليك السداد الفوري، إنما ما دام الدائن راضي ببقاء الأقساط مؤجلة فسددي الدين بهذه الطريقة المتفق عليها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمنون عند شروطهم. نعم أخونا محمد، السلام عليكم يا أخ محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا ده مش محمد، أم محمد. أم محمد أتفضل يا أم محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا عم الشيخ أنا لسه لابس النقاب جديد. ايوه وزمايلي يعني في ناس بعد بسمع سخريه من بعد زمايلي على اساس ان انا يعني مش قمه الجمال يعني للدرجه الفائقه خالص يعني متوسطه الجمال، فما عرفش يعني انا كل اللي انا عايزه حضرتك تدعيلي بالسبعد بس. حاضر بارك الله فيك يا ام محمد. ام هشام امها توفيت، نسال الله عز وجل أن يسكنها فسيح جناته وأن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة لا حفرة من حفر النار، وأن يلهمكم يا أم هشام الصبر والسلوان. طيب هي بتقول كانت هي بنتها الوحيدة وحامل وعندها ثلاث أولاد، والأم أصيبت بشلل نصفي في آخر حياتها، وهي كانت معها على قدر ما تستطيع، لكنها كانت تدعو بدعاء يعني اللهم يعني إن كنت قضيت عليها بالموت فعجل يعني راحة لها ورحمة بها، فهذا الدعاء يا بنيتي هي تسأل الدعاء ده يعني في حاجة ولا أنا كده تجنيت ولا أنا كده عقة لأمي ولا لا، أنت لست بعاقة لأمك ولله الحمد ما دمت كنت معها تقفين إلى جوارها وتقومين على شؤونها بقدر ما تستطيعين، وأنت في هذه الظروف الصعبة ثلاث أولاد من ناحية وحمل كمان رابع من ناحية أخرى، فلا يكلف الله نفسا يا بنيتي إلا وسعها، ونحن ندعو الله عز وجل اللهم يعني إن كان الموت راحة لنا اجعل الموت راحة لنا من كل شر، فهذا الدعاء قريب من هذا المعنى أن يجعل الله عز وجل الموت راحة لنا مما نعانيه من كبد ومشقة وتعب الدنيا، سواء كان هذا التعب مرض أو غيره، وإن كان هناك حديث للنبي عليه السلام ينهى أن الإنسان لا يسأل الله عز وجل الموت لضر أصابه، لكن ده على المريض نفسه، هي لم تسأل ربها ذلك، لكن نحن المحيطون بها نحاول ونقول يا رب لو الموت يعني خير ليها فارحمها بدل من هذا العناء والشقاء، وإن كان هذا الدعاء قريب من المعنى اجعل الموت راحة لنا من كل شر، فأنا لا أريد أن تتحملي عبئا نفسيا بسبب هذا الدعاء، الدعاء ليس خطأ محضا وإن كان خلاف الأولى، وأنت فعلت ما فعلت ولك أجرك عند الله عز وجل والله أعلم. ايه ده ايه الكلام ده؟ لا معلش، ايه ده؟ انت عارف الناس هيزعلوا مني كده. طيب خليني بس اجاوب. طبعا هدى عمتها تعبانه وطلبت الكفن في البيت والوليه شفيت ولله الحمد، اللهم لك الحمد، لكن نحتفظ به ولا نتصدق به؟ والله انت صدقت به فبها ونعمت، وان احتفظتم به رجاء التذكير بالاخره، وياريت كلنا نعمل كده، اشوف هو ده الكفن اهو، اخري واخرك. فهذه النية نية حسنة ولا بأس بذلك والله أعلم. طيب أنا بصراحة يا إخوة يا أخوات، أنا محرج جدا من أم عمر، ومحرج جدا من أخت أم عمرو، وأخونا وأختنا أم محمد، وأخونا عمر، لأن وقت الحلقة انتهى، وأخونا المخرج كاد أن يعني إيه يفعل بها الأفعيل. فيا ريت تتسع صدوركم، أكرمكم الله أن تتقبلوا اعتذاري على أن أجيبكم في الحلقة القادمة إن شاء الله عز وجل، لأن احنا طبعا قناة مؤسسية ومرتبطة بمواعيد وبرامج أخرى، وهذا الشيء يعني معروف لدى العامة والخاصة على حد سواء، فتقبلوا اعتذاري للمرة الثانية. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في موازين حسناتنا وحسناتكم أجمعين، حتى ألتقي بكم في لقاء قريب، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. بالله عليك أخي قل لي كيف أصوم كيف أصلي كيف أؤدي فرض الله كيف أحج لبيت الله. فعبادتنا هي فروتنا وبها أجني ثمرت عملي. لله عليك أخي قل لي